فهذه من الذي يبقى أصل مثل الجزء شفة. لا الجزء المظهر ما تصل. فقالوا جزة جزة يعني معناها أنه كل ما جاء حل جزه أو جاء أوان جزه باعه. كيف؟ الآن مثلاً الزت نعم ما هو كلما حصلوه نبت من جديد نقول إذا هنا إذا حصلت الجزة وانتهى وصل ما بقي إلا أنه جز يجوز بيعه. الجزة الثانية إذا بلغت أن تجز كذلك. نعم شيخ إن باع زرعا قبل أن يشتد الحب واشترطنا الجز في الحب نعم أو على قول الرجح مثلا لا اشترط ذلك كيف نشترط؟ لا نشترط ذلك إذا كان يشترط يعني لا البحار لا يشترط الجزء الحال. إيه الجزء الحال لكن قلنا إنه مو لازم إنه بشرط لا يمضي وقت ينمو فيه. وإذا وقت مضى وقت يعني في العرض. نعم. حتى بدأ أو اشتد الحال. نعم. محب. يبيجينا إن شاء الله. نعم. قبل بدو صلاحه سيأتينا إن شاء الله الذي هو الجوائح. نعم ولكنه إيش نعم لا ما ما ما يصح. الشروط لا بد أن تذكر لفظا. نعم هذا لم يقع العقد على نفس الجت، وقع العقد على يعني جت على برسيم بس ما هو من على برسيم قد حصل هي على اللبن. هذا يكون كبيع الموصوف في الذمة وكالسلم الذي كان الصحابة يفعلونه. على أنها 5000؟ على أنها 5000؟ لا ما يصح هذا. لا يبيع عليه 5000 لبنة. ما يبيع عليه شيء معين. إيش؟ يكسر. نعم. لكن يعني يجده في الحال ها على لكن ما يعطيه أفات. الظاهر إذا جرى العرف بهذا بأنه ما فيه ضرر ولا فيه عرضا لفساد الثمر فلا بأس، لأن يعني هذا قد يقال إن هذا بدو صلاح عند بعض الناس. انتهى الوقت الظاهر. ها؟ قت ده هذا على اللغات العامية المحضة ست. لا تعلمها رجال ما أخذ